إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نواصل درسنا في منظومة الآداب الشرعية للمرداوي رحمه الله، أكرر التنبيه على أمر نبهت عليه مرارا وتكرارا، وهو أمر تشغيل الموسيقى عبر الجوال في المسجد النبوي، وهو أمر يجمع ثلاث محظورات، علما بأن الذي سمعناه قبل قليل كان بصوت عجيب ومزعج كأنه في ميكروفون. المحظور الأول تحريم الموسيقى في حد ذاتها، فهي محرمة في كل وقت. والمحظور الثاني كون ذلك في المسجد. والمحظور الثالث أي مسجد؟ إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. ألا تتقي الله يا عبد الله؟ أولا في حذف هذا الصوت من هاتفك بالكلية، وإن اضطررت إلى فتحه والاتصال فاتصل فورا ثم أغلق، ثم احذف هذا الصوت الموسيقي بالكلية ولا يبقين في هاتفك، واجعل أي منبه آخر غير هذا الصوت المنكر. فاتق الله يا عبد الله. ولا أدري، الناس تبحث عن مزيد من الحسنات، والبعض من الناس يبحث عن مزيد من السيئات. نعم، يعني غير هذه الموسيقى بالكلية، ما أنت يعني والعياذ بالله تواصل الاجتهاد في مضاعفة السيئات حتى وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وبادر إلى العمل الصالح، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فأبعدوا هذا الصوت المنكر، فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ثم أنبه إلى أمر يتعلق بهذا، وهو جعل القرآن منبها في هذه الهواتف. هذا أيضا منكر، وفيه إهانة للقرآن وتلاعب بالقرآن وامتهان للقرآن. القرآن ما أنزل ليجعل جرسا للهواتف. أنا لا أمنع كونك تسجل القرآن في هاتفك كاملا حتى تستذكره في الوقت المناسب، لكن الذي يمنع هو جعله جرسا لهاتفك. فقد تسمع القرآن من داخل دورات المياه، إذا رن الهاتف صدرت، يعني تسمع أصوات المقرئين من داخل دورات المياه والمراحيض، وهذا أمر يخشى أن يكون امتهانا لكتاب الله عز وجل. بل وكل شيء فيه ذكر الله، لا تجعله منبها لهاتفك. اجعل أي شيء صوت عادي، صوت فلان مثلا تقول فلان أو فلان يتصل أو يتصل بك أو نوع من الأجراس التي ليس فيها موسيقى ونحو ذلك. فاتقوا الله تبارك وتعالى ونزهوا مساجد الله عن هذه الأصوات المنكرة. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللمسلمين: ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومع ذي الفسق أو ذري الردي، كذا مع سخيف وهو من رق عقله، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي، ومتهم في دينه أو بعرضه. به أفتى ابن حمدان فتابعه. به أفتى ابن حمدان ابن حمدان. به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. نعم. يحذر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات من مجالسة الأشرار كما يؤمر بمصاحبة الأخيار أيا كان شرهم، فإنه يجب أن تبتعد عنهم وأن تحذر منهم وأن تجعل بينك وبينهم حاجزا. أي رديء كما قال الناظم ابتعد عنه، سواء كان إرداؤه كثيرا أو قليلا، فيجب عليك أن تبتعد عنه كل البعد وأن تجعل بينك وبينه حواجز وأشياء تقيك شره وشر سمومه. ومنهم ذكر أشخاصا معينين أو ذكر أوصافا معينة، إذا انطبقت على شخص فأنت يجب فإنه يجب عليك أن تبتعد عنه، وسنذكر كل شخص أو كل وصف على حدة الآن. لكن قبل ذلك نذكر الآيات والنصوص والأحاديث التي تحذر من مجالسة من الأشرار ووجوب مصاحبة الأخيار. قال الله عز وجل في وجوب مصاحبة الأخيار: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وبالمقابل يحذر من ضدهم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول تبارك وتعالى: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فينبغي للمسلم أن يصحب الأخيار وأن يتجنب الأشرار، لأنه ينتفع بالأخيار ويتضرر بالأشرار، وينقلون إليه العدوى ويغمسونهم فيما هم فيه من شر، وبالتالي يصبح عديم الإحساس، وذلك لكثرة الإمساس. جاء اثنان من المبتدعة إلى أبي بكر محمد بن سيرين التابعي المعروف رحمه الله تعالى، فقال له: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لهما: لا، ولا آية. فقال: فحديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، ولا حديث، إما أن تقوما وإما أن أقوم أنا من هذا المكان. فقال له من قال: يا أبا بكر، ألا استمعت إليهما في قراءة آية أو حديث؟ قال: أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما وأن تقر في قلبي، أو كما قال رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، والمرء مع من أحب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وفي رواية: المرء مع من أحب. يقول أنس الراوي الحديث رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. فالله يحب من أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، ويبغض من كره ويبغض من أبغض رسول الله وأبا بكر وعمر وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بل تجب محبة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون والفضلاء المرضيون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. أقول: المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. وقد يتضرر المرء بمجالسة الطالحين الفاسدين المفسدين، يتضرر في أمر دينه ودنياه، ومهما ظن أنه سوف يتحفظ منهم أو يحترس منهم، فإنهم لابد يوما أن يوقعوه فيما هم فيه من شر وضلال. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ولذلك يقول أبو العالية رضي الله رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تخالطوهم فإنهم يغمسوكم في أهوائهم أو في ملتهم. ومن علامتهم التخفي عن العامة ببدعهم وخرافاتهم وكثرة المناجات، فإذا رأيت الذين يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة كما يقول بعض السلف. والآن نعود إلى الأبيات لبيان بعض المسميات التي حذر منها المصنف رحمه الله. نعم. ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومع ذي الفسق أو ذري الردي. كلمة يكره هنا يحرم، فالكراهية عند السلف تطلق مثل هذا على التحريم. وقد ذكر في هذا البيت ثلاثة أصناف. الصنف الأول من هو؟ الدني اللئيم البخيل الذي لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، دنيء في أخلاقه، دنيء في دينه، دنيء في تصرفاته، دنيء في أي شأن من شؤونه، وهو عام في وصف كل رديء وكل دنيء وكل مريض قلب. فعليك أن تبتعد عنه وأن تجعل بينك وبينه ما بين المشرقين. والثاني الفاسق، ولا سيما المجاهرة بفسقه، كل أمة معافى إلا من؟ إلا المجاهرين. فمن جاهر بفسقه وجب البعد عنه، ولا سيما إن كان ذلك ديدنا له ولم يقبل النصح ولم يقبل التوجيهات ولم يقبل الإرشاد، عندها ابتعد عنه وتوقع مجالسته واحذر منه، فإنه لا يهمه إلا أن تشاركه بماذا؟ في فسقه ومعاصيه. فلا بد من الحذر من مصاحبة الفساق ومرتكب المعاصي، وإذا اضطررت إلى صحبتهم فكن على حذر ولا تخالطهم وابتعد عنهم. إذا جمعك بهم سفر أو نحو ذلك فكن على حذر من أن يوقعوك في أهوائهم وفي فسقهم. والثالث المرائي، صاحب الرياء الردي، لأنه من شر الأشرار الذي يفعل الخير من أجل مراءة ومحمدة الغير. يرائي في أي عمل من أعماله، من أهل الرياء، من أهل محمدة، ابتغاء محمدة الناس. ومن الناس من يعجبك فقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. فابتعد عن كل من يخشى أن يوقعك في الرياء، ولا سيما في الأعمال التي ينبغي أن يتخفى بها المؤمن، والتي الأولى أن تكون بعيدة عن أنظار الناس كالتهجد آخر الليل والصدقة ونحو ذلك. أما ما عدا ذلك فابتعد عن كل من يخشى عليه الرياء، لأن عمله مردود عليه. فإن كان شيئا يسيرا ثم تذكر ويعني تخلص منه فلا شيء عليه، وأما إن كان قد خالط العمل بالكلية فإنه يفسده ويبطله. نعم. كذا مع سخيف وهو من رق عقله، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي. كذلك مع السخيف الذي لا يبالي بعواقب الأمور، وهو السفيه الذي يهرف بما لا يعرف، والذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، مثل أهل الفسوق. وكذلك من فقد عقله، من فقد عقله كالمجنون ونحو ذلك، فهذا يجب أن تبتعد عنه وأن تحذر منه. وكذلك بعد ضعيف العقل والمجنون الذي يخشى من مخالطته، ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي. لاعب الشطرنج هذا الذي يسمونه لعبة الملوك، أو ما ماثله من لعب الكيرم والضومنة، وكذلك لاعب الورق الذي يسمى بالباصرة أو نحو ذلك، أو البلوت أو نحو ذلك من أدوات الفسق والمعاصي، فإنها تجر إلى اللعن والشتم واللغط وقلة الحياء، وربما تحولت إلى قمار تبتز به أموال الناس. إن استطعت فلتبتعد عنه كل البعد، وما شاكله من الألعاب كالنردشير. وقد تقدم لنا الحديث قبل كم يوم، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بماذا؟ فاحذر من هذه الألعاب المؤذية والمفسدة للقلوب والمؤدية إلى ضياع الوقت وقتله، إضافة إلى ما قد يصاحب بعضها من مقامرة ومن ابتزاز لأموال الناس وأكل لأموال الناس بالباطل. وكذلك الردي أيا كان، الردي أيا كان في دينه، رديء في دينه، رديء في مروءته، رديء في أخلاقه، رديء في أي أمر من أموره، عليك أن تبتعد عنه وأن تحذر منه، لئلا يرديك كما أردى غيرك، لأنه يهمه أن يرضي الناس فيما هو متردد فيه. هذا هو شأن كل رديء، لا يهمه سلامة الناس، بل إن كان مدخنا يود أن الناس كلهم ماذا؟ مدخنون. إن كان زانيا يود أن الناس كلهم زنات. إن كان شارب خمر يود أن يكون الناس كلهم من شاربي الخمر. إن كان متهاونا في صلاته يود أن يكون كل الناس يود أن يكونوا كلهم بهذه الشاكلة. فابتعد عنهم جميعا، يسلم لك أمر دينك ودنياك. نعم. ومتهم في دينه أو بعرضه به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. كذلك متهما في دينه أو في عرضه، يعني رديء الدين، ضعيف الإيمان، منهمك في المعاصي، كل متهم في أمر دينه بنقص يجب البعد عنه. يجب البعد عنه والحذر منه لئلا يضعف دينك أنت أيضا. فابتعد عنه واهجره إذا على النحو الذي تقدم بالأمس، إذا كان هجره يؤدي إلى مصلحة تعود إليه أو إلى الهاجر أو المهجور أو لمصلحة جميع المسلمين. فابتعد عنه جملة وتفصيلا. كمل الشطر الأخير. به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. ابن حمدان من علماء الحنابلة، من تلاميذ تلاميذ الإمام أحمد، يعني في القرن الخامس تقريبا. وليس معنى ذلك أنه وحده الذي أفتى به، ولكن المصنف رحمه الله كان ينظم في يشيد بالعلماء الذين لهم شهرة في عهده أو قبله بأيام قليلة. نعم. السلام والمصافحة والاستئذان. طيب، لعلنا نكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، ونترك بقية الوقت للأسئلة. أحسن نعم. الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. آمين وإياك. يقول السائل: بارك الله فيكم، في حديث الثلاثة التي تقطع الصلاة ومنها المرأة، هل تقطع المرأة صلاة المرأة كما يحصل بمرور كثير من النساء أمام بعضهن كما في الحرمين؟ وهل للمرأة أن تصلي جاعلة امرأة أخرى جالسة كسترة؟ الحديث تعلمون أنه جاءت أحاديث أخرى يبدو من ظاهرها مع هذا الحديث أن فيها شيئا من التعارض، وبعض أهل العلم يعني جمع بينها جمعا موفقا، وهو إذا ما تعمدت امرأة المرور أمام الرجل في حدود سترته ويبقى الحديث عاما غير منسوخ وغير مخصص. وكذا الكلب الأسود والحمار، ولا يعني هذا المقارنة، وإنما يعني أن المرأة قد تفتن الرجل فتشغله عن صلاته وتحول بينه وبين العناية بصلاته. ومع ذلك فإن النبي عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تنام وتمد رجليها، انظر لضيق الحجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السجود ماذا يفعل؟ غمزها حتى تكف رجليها من أجل أن يسجد. انظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادر على أن يطلب ما شاء من الدنيا. فإذا مرت بدون ضرورة هنا نقول إنها تبطل الصلاة، والبعض يقول إن ذلك مقصود إنقاصها وليس بطلانه، لكن الصحيح هو البطلان إذا مرت بينك وبين سترتك، ومن هنا جاء الأمر بالسترة. وهناك من أهل العلم حمله على ماذا؟ على الوجوب والفرض. أما المرأة مع المرأة فيحرم مرورها كما يحرم على كما يحرم مرور المصلي أمام المصلي رجلا كان أو امرأة. أما لو كانت أمامها وهي تصلي وهي جالسة أمامها بمثابة يعني الصفوف فهذه لا تؤثر وليست ولا أثر لها في ذلك عندما تكون جالسة أمام المرأة الأخرى. وإنما الممنوع أن يجلسن أمام الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها ماذا؟ أولها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فانتبه يا عبد الله إلى هذا ولا يعني وارجع إلى العلماء والمشايخ في مثل ما قد يحدث في الحرمين من زحام وضرورات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان الإنسان يعمل مع الفساق وناصحهم ولم يرتدعوا هل يهجرهم أو يتعامل معهم؟ عليه أن يجتهد في نصحهم وإرشادهم وتوجيههم وغرس الفضيلة فيهم وتحذيرهم من الرذيلة وإظهار المحبة لمن استقام منهم وبيان العاقبة والمآل لمن أصر على رأيه. فإذا لم يقبل النصح عندها أهجره إذا علمت أن الهجر يعود على عليك وعليه بخير في أمر الدين والدنيا. وإن كان ضرره متعديا فهذا يجب الإبلاغ عنه فورا إذا لم يرتدع. وإن كان ضرره قاصرا على نفسه تكتفي بنصحه ثم هجرانه إن كان ذلك يؤدي إلى صلاحه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رجل يتبع المردان فنصح أكثر من مرة وكلما نصح في واحد انتقل إلى آخر مع العلم أنه معترف بخطئه، ما هي الطريقة المتبعة معه؟ وأنا ابتعدت عنه لذلك وخشيت أن يظن بي الناس سوءا مثله. نعم، وقريب من السؤال السابق. إذا كان مصرا على وضعه وتتبعه للمردان أو النساء فإنه يجب أن تبتعد عنه، لا سيما في الوقت الذي يمشي فيه مع هؤلاء الناس. أما لو أنه يوجد شخص، لو كان شخص مثلا يعني أنت قادر على أن تنصحه وتوجهه فلا تهجره ولا تقطعه، بل اجتهد في توجيهه ونصحه ودله على الكتب الرقائق التي تنفعه وترقق قلبه وتردعه عن فعل تلك الجرائم أو التفكير في مصاحبة المردان أو النساء. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول نرى كثيرا من المعتمرين يهرق ماء زمزم على عينه معتقدا حصول الشفاء، فما حكم هذه الطريقة في استعماله؟ أولا لا يكون ذلك على حساب الإضرار بالآخرين، فإذا كانت يعني عبارة عن صنابير صغيرة مثل ما هنا فينبغي عدم إيذاء الآخرين وينبغي عدم الوضوء من ذلك الذي أعد للشرب. ولكن إن غسل به

وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يكلفون أن يخلقوا ما صوروا من ذوات الأرواح، ولن يستطيعوا ذلك. فعلى المسلم أن يمتثل أوامر الله جل وعلا، وأن يبتعد عن هذا، وأن يقتصر على الصور التي يضطر إليها كصورة البطاقة والجواز ونحو ذلك. أما أن تصبح ظاهرة حتى في داخل المسجد وفي الساحات وما إلى ذلك، فهذا أمر والله يندى له الجبين. فعلى المسلم ألا يقلد الناس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الهجرة باقية إلى قيام الساعة؟ أرجو التفصيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجرة بعد الفتح. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد تضايق فيه في دينك ولو كان بلدا إسلاميا إلى بلد تأمن فيه على دينك. وهذه قد تكون واجبة متحتمة إذا وجدت إلى ذلك سبيلا. فأما الهجرة من مكة إلى المدينة فقد انتهت بفتح مكة، لكن الانتقال من الكفر بلد الإسلام ومن بلد الفسق إلى بلد الاستقامة هذا أمر مطلوب شرعا ولن ينقطع إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها. نعم. كيف؟ نعم. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لكن على المسلم ألا يكلف نفسه ما لا تطيق، أو يرهق نفسه بأن يضر بأهله وذويه ويبتعد عنهم ويتركهم لكلاب البشر يعبثون بهم، أو أن يعرض نفسه للمهالك ونحو ذلك، فإن هذا لا ينبغي. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد، أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.